دعواتك حلوة ده، الله أكبر.

ربنا ما يحرمنا منك ولا من صوتك وطولنا في عمرك. Word.

وعلى المال المقيم الصبر والسواح